فإن نوى حقيقة رؤيتها أي معاينتها إياه لم تطلق حتى ترى، لم تطلق حتى ترى الهلال بعيني رأسها. ويقبل منه ذلك حكما لأن لفظه يحتمله. وإلا ينوي حقيقة رؤيتها طلقت بعد الغروب، بعد الغروب برؤية غير إذا ثبت دخول الشهر أو تمام الشهر 30 يوم، معناه أنه ثبت خروج هذا الشهر ودخول الشهر الذي يليه. وإلا ينوي حقيقة رؤيتها طلقت بعد الغروب برؤية غيرها وكذا بتمام العدة، وكذا بتمام العدة 30 يوم. إن لم ينوي العيان، إن لم ينوي المعاينة، يعني أن تراه بعيني رأسها فلا تطلق حتى تراه. لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم في أول الشهر، لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم في أول الشهر. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا، إذا رأيتم الهلال يعني إذا ثبت دخول الشهر فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وصلى الله وسلم على